السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الدرس الثالث من دروس هذه الدورة التي نرجو أن يكون العمل فيها خالصا لوجه الله تعالى، نافعا للمتكلم والسامع على حد سواء، هذا الدرس في سنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني. محمد بن يزيد القزويني، وماجه لقب لوالده أو لوالد أبيه، إما أن يقال محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجه ليكون لقبا للوالد، أو يقال محمد بن يزيد بن ماجه. وعلى كل حال، ماجه هذه لفظ أعجمي ملازم للهاء في الوقف والدرج، وليس التاء كما ينطقها أو يكتبها بعضهم، وإن قيل بذلك، لكن الأكثر على أنها على أنه بالهاء، مثل منده ومثل داسة. منده معروف، وابن داسة أحد رواة سنن أبي داود أيضا مشهور. هذه السنن، أولا أصحاب السنن الثلاثة أبو داود والترمذي وابن ماجه عاشوا في عصر واحد، وفياتهم متقاربة. ابن ماجه توفي سنة 73 و200، وأبو داود توفي سنة 75 و200، والترمذي توفي سنة 79 و200. فهم متقاربون. قبلهم الإمام مسلم صاحب الصحيح، توفي سنة 56 و200، وقبله الإمام البخاري توفي سنة 56 و200، ومسلم 61، ومسلم 61 و200. توفي الإمام مسلم سنة 61 و200، والبخاري سنة 56 و200. وقبلهم الإمام أحمد توفي سنة 41 و200، وقبله جمع من أهل العلم، من الحفاظ، من الأئمة، من سادات هذه الأمة وعلمائها. الشافعي سنة 40 و200، ومالك سنة 79 و100، وأبو حنيفة سنة 50 و100، وإن كان بعضهم لا يذكره في هذا الباب مع الأئمة لأنه ليس من أهل الحديث، وفي روايته أيضا كلام عند أهل العلم، وليس هذا مقصودا لنا في هذا الدرس. المقصود أن ابن ماجه على ما ذكرنا وآخر أهل الكتب الستة وفاة هو النسائي سنة 300، سنة 300. سنن ابن ماجه التي الحديث بصددها بل في مقدمتها، والنية إن شاء الله تعالى إكمال الكتاب. سنن ابن ماجه هو سادس الكتب، الكتب الستة سادسها ابن ماجه، الأول البخاري، والثاني مسلم، والثالث أبو داود، والرابع الترمذي، والخامس النسائي، والسادس على هذا القول ابن ماجه. وأول من أدخله في الستة أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة وفي الأطراف، والخلاف معروف في السادس. ولا شك أن إدخال سنن ابن ماجه وجعله سادسا له وجه وجيه لكثرة زوائده على الكتب الخمسة وكثرة فوائده، فهو نافع جدا للمتفقه، وتراجمه كثيرة جدا، وهي أحكام فقهية، وأبدع في كثير منها، بل في أكثرها إبداع. نعم، لا يصل إلى ما وصل إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لكنه مبدع في هذا الباب، يعني من المبدعين في هذه التراجم وفي الاستنباط من الأحاديث. أدرجه أبو الفضل بن طاهر في الستة فجعله السادس، يعني أضافه إلى الخمسة. وأما الخمسة فلا خلاف فيها أنها دواوين الإسلام المتفق عليها، لا المتفق على ما فيها كما قال بعضهم، ولا أن جميع ما فيها صحيح. نعم ما في الصحيحين لا إشكال فيه ولا تردد في حكم عليه بالصحة، لكن السنن فيها غير الصحيح، فيها الحسن وفيها الضعيف، وأشدها ضعفا لا سيما مما تفرد به سنن ابن ماجه، ولذا تردد بعض العلماء في إدخاله في الستة فجعل بدله الموطأ لإمامة مؤلفه ورجحان صحته على الضعف وعلو أسانيده. وممن جعله السادس عن الموطأ رزين العبدري في تجريد الأصول، وابن الأثير في جامع الأصول، ومنهم من جعل السادس الدارمي لعلو أسانيده، فهو شيخ لأصحاب الكتب أسانيده عالية، بل هي أنظف من أسانيد ابن ماجه، وفيه زوائد لكن فيه آثار كثيرة، آثاره أكثر مما في سنن ابن ماجه. وعلى كل حال من أراد التفقه فسنن ابن ماجه أنفع له، لأن حديثه أكثر وزوائده على الكتب الستة أكثر. هذا الكتاب اعتنى به أهل العلم قديما وحديثا، وشرح شروح كثيرة منها المتقدمة ومنها المتأخرة، وروي بروايات متعددة، إلا أنه لم يكتب البقاء إلا لرواية ابن القطان، رواية ابن القطان، وهو غير أبي الحسن بن القطان الفاسي المتأخر، وغير يحيى بن سعيد القطان، وهذا له زوائد على السنن يرويها من غير طريق ابن ماجه. قد يقول قائل كيف نعرف هذه الزوائد؟ إذا روى الحديث عن غير ابن ماجه عرفنا أنه من الزوائد، عرفنا أنه من الزوائد على الأصل، كما هو الشأن في المسند، فيه زوائد لعبد الله بن الإمام أحمد، وفيه زوائد لأبي بكر القطيعي. كيف نعرف هذه الزوائد إذا رويت من غير طريق المؤلف؟ على هذا لا بد من ذكر الراوي وذكر شيخ الراوي لنعرف الزوائد من غيرها. فالأصل أن يذكر الراوي كما هي طريقة المتقدمين في تصانيفهم، ولا يحذف كما يفعله بعض من يتصرف في الكتب، لنعرف الأصل من الزائد. ولا يكفي أن نرمز للزائد بالزاي مثلا كما فعل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في المسند، بل يبقى الكتاب كما صنعه مؤلفه، والمتقدمون لهم طريقة في التأليف تختلف عن طريقة المتأخرين. المتأخر يستقل بكتابه، يكتبه بيده أو يمليه على غيره، لكن الكتب عند المتقدمين إنما تروى عن مؤلفيها، تروى عن مؤلفيها، ولذا يذكر الراوي عن المؤلف. قال عبد الله حدثني أبي، أو حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك. وقل مثل هذا في الكتب كلها، أعني الكتب المتقدمة. نعم البخاري كتب كتابه بيده، ولذا لا يذكر الراوي عنه في سند الكتاب، ومسلم أيضا كذلك، لكن الكتب التي فيها زوائد لا بد من بيان هذه الزوائد، ولا يمكن أن تتبين إلا إذا ذكر الراوي عن المؤلف الذي زاد هذه الزوائد. ابن ماجه حظي من أهل العلم بالشرح والدرس والقراءة والإقراء، فممن شرحه علاء الدين مغلطاي، وشرحه طبع أخيرا، وحقق قسم منه في رسائل، وممن شرحه السندي، والسندي له حواشي على الكتب الستة، وشرحه أيضا بشرح مختصر جدا السيوطي اسمه مصباح الزجاجة، ثم اختصر هذا الشرح على اختصار الشرح في مجلد واحد، ثم اختصر هذا الشرح بمجلد صغير جدا اسمه نور مصباح الزجاجة لمغربي يقال له البجمعوي، شرح الكتب أو اختصر شروح السيوطي على الكتب الستة، والمختصرات مطبوعة، منها وشي الديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج، ومنها روح التوشيح على الجامع الصحيح، ومنها درجات مرقاة الصعود، ومنها نور مصباح الزجاجة، ومنها للسيوطي شرح على النساء اسمه زهر الربا، ومختصره اسمه ايش، هو في العادة يضيف كلمة على اسم المؤلف الأصلي، يضيف كلمة مثل التوشيح على الجامع الصحيح سماه روح التوشيح، الديباج سماه وشي الديباج، مرقاة الصعود سماه درجات مرقاة الصعود، وقوت المغتدي على جامع الترمذي سماه نافع قوت المغتدي، فالنسائي أظن سماه عرف زهر الربا، عرف يعني رائحة، زهر الربا على المجتبى. هذه المختصرات بل المعتصرات اقتناؤها من قبل طالب العلم للتكميل جيد، وقد تسعفه في وقت الضيق، وفي شروح السيوطي لطائف قد لا توجد في المطولات على اختصار، يعني شرح الكتب الستة كل واحد في مجلد واحد، مجلد واحد، وأحيانا يكون مجلد صغير، ومع ذلك اختصرت هذه الشروح ولم يبق منها إلا معاني مفردات يسيرة لبعض ما يشكل معناه. وطالب العلم يتردد كثيرا حينما يريد اقتناء مثل هذه الكتب، لا سيما إذا كان الكتاب له شروح متعددة، لكن مثل النسائي ومثل ابن ماجه لا مانع أن يشتري مثل هذه الكتب، لأن الشروح ليست كثيرة، ما هي مثل شروح البخاري أو شروح مسلم أو حتى شروح الترمذي أو حتى شروح سنن أبي داود، لأن شرحت بشروح مطولة مبسوطة، فماذا تغني هذه المعتصرات بجانب هذه المطولات؟ فالطلاب العلم يترددون، لا شك أن الذي يريد التكميل تكميل المكتبة بتوفير الشروح كلها يقتني مثل هذه الكتب، أما الذي يريد أن يقتصر على بعض الشروح مما يستغني به عن بعضها الآخر ما يشتري هذه الكتب، لأن نفعها قليل. قد يقول قائل أن الاختصار وكون الشرح في مجلد صغير ينفع وأيسر في المراجعة وأخف في الحمل، نقول هذا أيضا شأنك، لك أن تقدر مصلحتك ولن تخلو من فائدة إن شاء الله تعالى، لكن الكلام في كون هذه الكتب مع كثرتها قد توجد حيرة عند طالب العلم، وقد تحول دون تحصيله للعلم لكثرتها. فالذي يريد مثلا شرح واحد للبخاري، شرح واحد للبخاري، يقال له لو اقتنيت فتح الباري كفاك، مع أنه في الواقع لا يغني عن غيره، يعني في الكرماني ما ليس فيه، في القسطلاني ما ليس فيه، في العيني ما ليس فيه، لكن هذا شخص يقول أنا أريد أقرب إلى الكمال في كتاب واحد، نقول فتح الباري، لكن لا يمكن أن يستغني به عن عمدة القاري أو عن رشاد الساري أو كرماني أو غيره من الشروح، كلها فيها فوائد ونفائس، لا سيما شروح البخاري. من يريد أن يقتصر على كتاب واحد في شروح مسلم، معروف السلسلة التي تركب بعضها على بعض كلها نافعة، بدءا من المعلم للمازري، ثم تكميله للقاضي عياض إكمال المعلم، ثم إكمال وإكمال ثم إكمال الإكمال للأبي، ثم مكمل وإكمال الإكمال للسنوسي، وأيضا شرح النووي لا يمكن أن يستغني عنه طالب علم، كذلك شرح القرطبي على مختصره المسمى بالمفهم، كل هذه الشروح نافعة، لا تستطيع أن تقتصر ببعضها دون بعض، اقتصار على بعضها دون بعض يفوت على طالب العلم فائدة كبيرة. وإذا اجتمعت هذه الشروح المعلم وإكماله وإكمال إكماله ومكمل الإكمال والنووي والقرطبي، كل هذه الكتب لا تعادل فتح الباري في حجمها، يعني لو طبعت مثل طبع فتح الباري ما جاءت مثله، يعني فتح الباري مكنوز مضغوط، بينما هذه الكتب مفرودة يعني منفوشة، فلو طبعت الكتب هذه كلها ومسلم لا يزال فيه إعواز وحاجة ماسة إلى الشرح، ففي كثير من ألفاظه وسياقاته في الأسانيد والمتون ما فيه خفاء على المتعلمين لا يحل كثير منها هذه الشروح، هو بحاجة إلى شرح مبسوط يجمع بين هذه الشروح ويحل جميع الإشكالات. وللحافظ ابن حجر نكت على شرح النووي، لكن قد يقول طالب علم أنا لا أستطيع أن أشتت نفسي في هذه الشروح بل أريد أن أقتصر على واحد، نقول شرح النووي على اختصاره فهو شرح مبارك وفيه قواعد وضوابط يعرف بها ما لم يذكر في الكتاب، يعني يستدل بها على ما لم يذكر، فالكتاب جيد مستفاد منه، لكنه قد يبقى إشكالات كثيرة لا تنحل مع وجوده بل تنحل مع بقية الشروح، ويبقى أيضا قدر زائد على ذلك مما لم يحل في الشروح. وأبو داود أيضا له شروح كثيرة للمتقدمين والمتأخرين من أولها وأنفسها، شرح أبي سليمان الخطابي المسمى معالم السنن وتهذيب السنن للإمام ابن القيم وعنايته بعلل سنن أبي داود لا نظير له، يعني أبان عن قدم راسخة في تعليل الأحاديث وإمامة في هذا الباب، يعني لا يستغني عنه طالب علم. وهناك أيضا الشروح الأخرى مثل شرح ابن رسلان وشرح شمس الحق العظيم بادي عون المعبود وشرح السهر النفوري مسمى بذل المجهود، شروح كثيرة. وكتاب أبي داود يفيد طالب العلم الذي يريد التفقه في الدين لأنه متخصص في هذا الباب، وهذه ميزة كتب السنن، يعني جل عنايتها منصبة لحديث الأحكام بخلاف الجوامع البخاري ومسلم والترمذي، هذه جوامع فيها جميع أبواب الدين، كذلك سنن الترمذي الجامع شرح بشروح كثيرة جدا من أنفعها وأنفسها شرح ابن سيد الناس مع تكملته للحافظ العراقي، وشرح ابن العربي شرح عنايته بالفقه واللطائف المتنية وإن كان له إشارات إلى أسانيد لكنها قليلة، وأيضا طبعته المتداولة سيئة جدا تعوق دون الاستفادة منه. وتحفة الأحوذي للمبارك فوري شرح نفيس على اختصاره، شرح طيب جدا على اختصاره. والنسائي أيضا له شروح، والمفاضلة بين هذه الشروح يعني شروح الكتب الستة لها أشرطة تداولها الطلاب منذ سنين من 7 أو 8 سنين ويذكرون أنه مستفاد منها، فمن أراد الموازنة بين هذه الشروح فليرجع إلى هذه الأشرطة، على أنها ليست كافية ولا وافية لكنها فيها شيء مما يفيد الطالب إن شاء الله تعالى. نأتي إلى سنن ابن ماجة. ابن ماجة رحمه الله تعالى كتابه سنن، يعني يعنى بأحاديث الأحكام، لكنه قدم للكتاب بمقدمة شاملة وافية في بيان السنة وأهمية السنة والرد على المبتدعة ولأهميتها وغزارة ما فيها اخترناها في هذه الدورة، على أن النية معقودة إن شاء الله تعالى على تكميل الكتاب. وشرح الأحاديث في هذه الدورة والمقدمة تشتمل على 66 و200 حديث، تحتاج إلى أوقات طويلة لاستكمالها واستيعابها، ولعلنا نجمع بين الأطراف أطراف الأحاديث ومتطلباتها فيتكلم عليها بكلام يحل إشكالها ويبين ما فيها من فوائد على جهة الاختصار، على جهة الاختصار الشديد، لأن هذه الأحاديث كثيرة، ولعلنا إن أتينا على نصفها نكون قد أنجزنا إنجازا كبيرا لم يسبق له نظير. لكن لا يخفى عليكم أن أي شيء لا بد أن يكون على حساب غيره، فإن أردنا أن نكمل الجميع 266 حديث لا شك أن هذا يكون على وجه غير مرضي ولا مفيد ولا مقنع، وإن أخذنا النصف بمعدل 11 حديث في اليوم كان أيضا على جهة الاختصار، لكنه أسهل مما لو أخذنا أكثر من 20 حديث في اليوم. ولو أخذنا في كل يوم حديث أو حديثين أو ثلاثة وبسطنا القول فيها، لكن هذا دونه خرط القتاد في مثل الدورات، يعني يصعب تحقيق مثل هذا في الدورات، لأن المقدمة تحتاج إلى 10 دورات، تحتاج على هذه الطريقة إلى 10 دورات، وهذا لا شك أن هذا يبعثر الجهود ويفرق الطلاب، لأن نعرف الطلاب كثير منهم لا يحتمل التفصيلات، وبعض الدروس التي فيها شيء من التفصيل تفرق عنها بعض الطلاب لا سيما المبتدئين. أما من أخذ من العلم بحظ وأراد الإفادة بغض النظر عن النهاية هذا يثبت ويرى أن الفائدة في البسط والاستطراد. بقي الكلام عن طبعات الكتاب. طبعات الكتاب، الكتاب طبع قديما بمصر ومعه حاشية السندي في مجلدين، ثم طبع بعد ذلك بمصر بالحاشية نفسها، وهاتان الطبعتان فيهما أخطاء لاعتمادهم على الثاني، اعتمدت على الأولى ما كلفوا أنفسهم، والأولى اعتمدوا على نسخة ليست بسليمة فيها أخطاء وفيها تحريف وتقديم وتأخير وتصحيف، فالطبعة الأولى فيها أخطاء والثانية أسوأ منها، لأنهم اعتمدوا على الطبعة الأولى وزادوا ما عندهم من أخطاء، علما بأن مطبوعات الذين طبعوه الطبعة الثانية قال لهم مطبعة التازي والصاوي يتعاقبون على طبع الكتب، طبعوا ابن ماجه وطبعوا أيضا سنن أبي داود وطبعوا عارضة الأحوذي، وعارضة الأحوذي وجامع الترمذي الذي مع العارضة ممسوخ مسخ لا يكاد يستفاد منه، وفي بعض الأحاديث في شرح بعض الأحاديث كأنه كلام أعجمي لا يفهم، لأن الطبع سيء جدا، وتصرفوا في الأصل في المتن في جامع الترمذي فاستعاروا نسخة الشيخ أحمد شاكر وعلى حواشيها تخريجات له للأحاديث وأدخلوها في كلام الترمذي، وأما الأخطاء في العارضة فحدث ولا حرج، يعني لا يكاد أن يستفيد منها إلا شخص يشم الكلام شم، يعني إذا عرف كلمة كمل الباقي، وأما الذي لا يستطيع أن يكون بهذه المثابة لا يستفيد من الكتاب، وفيها أسقاط وفيها تقديم وتأخير وتحريف وتصحيف، وفيها أمثلة لكل ما ذكره أهل العلم في كتب المصطلح من التحريف والتصحيف والإساءة في الكتابة وغيرها، فليس فيها شيء من الآداب التي ذكرها أهل العلم للكتابة، فتجده يفصل بين المتضايفين بكلمة مقحمة في العارضة، مع أن العارضة فيها لطائف ونفائس لا توجد في غيرها، ولا فيها مواقف للمؤلف في غاية النفاسة، وفيها أيضا على قاعدة المؤلف في تأويل الصفات، هذا مما يؤخذ عليه، هذا مما يؤخذ المؤلف أنه مؤول في باب الصفات. وعلى كل حال الكتاب نفيس ومفيد، ولعل الله جل وعلا أن ييسر له من يطبعه طبعة صحيحة ليستفاد منه. طبعوا أيضا سنن أبي داود وفيها أيضا أسقاط كثيرة قد تصل إلى سطر أو سطرين، أحيانا حديث كامل، أحيانا راوي كامل، أحيانا ينسب الراوي إلى والد الراوي الذي يليه فيحذف والده واسم الذي يليه، فيحصل بذلك الحيلولة دون الوقوف على الحقيقة، دون الوقوف على الحقيقة. وعندنا نسخة من هذه الطبعة صححت وقوبلت على نسخ خطية بقلم الشيخ عبد الظاهر بن السمح إمام الحرم رحمه الله. وأما طبعتهم لسنن ابن ماجه فعلى عادة فيها أخطاء في المتن وأخطاء في الحاشية حاشية السندي. ثم جاء الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي واعتمد على الطبعة الأولى المصرية على ما فيها من الأخطاء، لكنه نكب جانبا عن الطبعة الثانية لعلمه أنهم يزيدون الأخطاء لا ينقصونها. ونسخة الشيخ محمد فؤاد الباقي من الطبعة الأولى المرقمة التي اعتمد عليها وعول عليها عندنا موجودة، أرقامه بيده. ثم وطبعة الشيخ محمد فؤاد الباقي من ناحية طباعية جميلة جدا، يعني فن الطباعة متوافر فيها والذوق الطباعي موجود، فطبعة جميلة وعلامات الترقيم متقنة ومضبوطة، وتنضيد الحروف وبدايات الأسطر أيضا والترقيم رائع، لكنها فيها أخطاء لأنه لم يضم إلى الطبعة الأولى نسخة خطية يعتمد عليها، فيها أخطاء. وأما طبعة الشيخ محمد مصطفى الأعظمي الدكتور ففيها أيضا من الأخطاء ما فيها، ما في طبعة فؤاد عبد الباقي، لأنه اعتمد على نسخة صحيح أنها عليها خطوط لبعض العلماء لكنها ليست أصح النسخ الموجودة. وآخر طبعات الكتاب طبعة الدكتور بشار عواد معروف، وحرص على جمع النسخ واعتمد اعتمادا كليا على تحفة الأشراف. وحسبك بالإمام المزي في ضبطه للأحاديث واهتمامه بجمع النسخ والمقابلة بينها، فأجاد الدكتور في اعتماده على تحفة الأشراف، فطبعته طيبة وجميلة وتخريجه جيد، لكنه قد يختلف في أحكامه على الأحاديث مع المتقدمين أو المتأخرين، وهذه مسألة اجتهادية وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن إخراجه للكتاب طيب. هناك كتب أو طبعات للكتب مضغوطة، يعني البخاري في مجلد، مسلم في مجلد، أبو داود في مجلد، النسائي إلى آخره، كل كتاب في مجلد، وهذه الفائدة من ذلك خفة الحمل، يعني حملها في الأسفار ممكن أن تجمع مكتبة في كرتون كل ما تحتاج إليه. الكتب الستة في مجلد، وتفسير ابن كثير في مجلد، المغني في مجلدين، البداية والنهاية في مجلدين، بعض التفاسير الكبار مضغوطة في مجلد، زاد المسير في مجلد، فتح الباري في ثلاث مجلدات، النووي على مسلم في مجلد، المسند على سعته وطوله في مجلد. هذه في الأسفار يمكن طالب العلم يجعله في كرتون ما يحتاج إليه من هذه الكتب، أما في السعة فلا، فهذه الطبعات ليست عملية بل التعامل معها مقلق لصغر الحروف ورقة الورق، والتعامل معها فيه صعوبة وكلفة، فيقتني النسخ المتينة المجودة المتقنة في حال السعة في دار إقامته، وأما في الأسفار فلا مانع أن يصطحب هذه الطبعات المضبوطة. وبعض الناس يقول نكتفي بقرص يجمع لنا جميع الفنون، وفي حقيبة صغيرة المحمول معنا في كل مكان ونصل إلى ما نريد. لا شك أن هذا ينفع في مثل الأسفار، لكنه لا يعول عليه، والكتب لا بديل لها ولا عوض عنها. هذه مأخوذة من الطبعة التي أشرف عليها الشيخ صالح صاحب الشيخ في مجلد واحد، الكتب الستة في مجلد واحد وكأنه يقتفي أثر الشيخ أحمد شاكر حينما وقف على نسخة من الكتب الستة في مجلد واحد في اليمن، مخطوطة في مجلد واحد، هذا لا يستغرب، لأن جامع الأصول موجود في مجلد واحد، تهذيب اللغة للأزهر موجود في مجلد واحد مخطوط، تهذيب الكمال في مجلد واحد وفرق في ثلاث مجلدات، يعني على كبري 35 مجلد كان مجلد واحد مضغوط، لكن الضغط هذا مشكل. ثم بعد ذلك طبعت طبعة ثانية التي أشتغل عليها الشيخ صالح، فردت قليلا فجعل كل كتاب في مجلد واحد بدلا من أن تكون الستة في مجلد واحد. وأما صحتها من عدمه فالمؤمل يعني وغلبة الظن تدل على أنها إن شاء الله تبعا لمن أشرف عليها هو الشيخ صالح، الشيخ صالح من الدقة والتحري والعناية، لكن أيضا أعماله وأشغاله والتكاليف التي أنيطت به لا تجعله يشرف على كل شيء بدقة، إنما يكون له الإشراف العام والتوجيه والمراجعة والاختبار، قد يختبر هذه الأعمال وإن لم يتولها بنفسه. وعلى كل حال هو من أهل التجويد والتحري والدقة، فالغالب أن الطبعات التي يشرف عليها جيدة، وأنا ما عانيتها ولا قرأت فيها. هذه لمع الأخوان الطبعة التي وزعتها وزارة الشؤون الإسلامية، إذن التي وزعتها النسخة التي وزعتها وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الشؤون الإسلامية وزعت على بعض الناس 6 كراتين أو 7 فيها جل ما يحتاجه طالب العلم من التفاسير وكتب الحديث والفقه وغيرها، فأجادوا وأحسنوا في هذا. ولعل طبعة وزارة الشؤون الإسلامية مصورة اللي معك، طبعة الحرس، الحرس الوطني، وهي في الجملة مأخوذة من النشرة الأولى لكتب السنة في مجلد واحد. أنا لا أعتمد على طبعات المتأخرين إلا إذا كان معروف بالتميز في فنه، الكتب الآن الكتاب يطبع في السنة الواحدة مرارا وكل يدعي التحقيق، وفحص هذه الأعمال يحتاج إلى أوقات، يحتاج إلى أوقات. وهذا الشخص الذي تشير إليه طبع أيضا مسلم وشرح النووي والنسائي، طبع كتب كثيرة. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومحبيه. كتاب السنة، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله،

هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن وعملا بسنة سيد الأنام، حيث كان يكتبها في مكاتباته، وإن كان لا يقولها في خطبه، والكتب كما قرر أهل العلم بمنزلة الرسائل تكتب فيها البسملة، لكن إن كانت لها مقدمات من كلام المؤلفين يشرحون فيها طرائقهم ومناهجهم، فإنها حينئذ تأخذ حكم الخطبة كما فعل الإمام مسلم. وهنا لم يفتتح الكتاب بخطبة كما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأنه جرد الكتاب من كلامه، وإنما اقتصر فيه على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعد البسملة المقدمة، والمقدمة ليست من صنيعه، من صنيع المؤلف، لكنها ليست من كلامه، وإنما هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما افتتح الكتاب بخطبة يبين فيها منهجه وشرطه كما فعل الإمام مسلم، إنما اقتصر على الأحاديث وترجم عنوان لهذه الأحاديث بما يستنبطه منها على طريقة الإمام البخاري. والإمام مسلم لم يذكر تراجم، جرد الكتاب حتى من التراجم، وإنما اقتصر على الأحاديث. قال رحمه الله: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض النسخ فيها كتاب السنة وبعضها المقدمة، ولا شك أن الأحاديث اللاحقة كلها عن السنة وأهمية السنة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والتحذير من مخالفته والتحذير من البدع والمحدثات، فهي في السنة. ولذا قال: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الكتاب كله معقودا لبيان سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ابتدأ باتباعه، باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها حجة، فلا بد من اتباعه والاقتداء به. قد كان لكم في رسول الله أسوة، وفي الأحاديث اللاحقة ما يدل على أن السنة أصل من أصول التشريع قائم بذاته، وأنه لأن السنة لا تحتاج إلى عرض على كتاب الله كما يقول بعضهم، إنما هي أصل برأسه، وإن كانت في الأصل إنما جاءت لبيان ما في القرآن، وفيها من الأحكام الزائدة على ما في القرآن ما هو معروف في مظانه، أحكام كثيرة جدا. فلو نظرنا إلى أعظم أركان الإسلام بعد الدخول فيه بالشهادتين: الصلاة. فما الذي في القرآن من أحكام الصلاة؟ الذي في القرآن عن الصلاة أمور مجملة، أمور مجملة، فيه الأمر بالصلاة والمحافظة عليها وبيان بعض الأوقات على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وكل هذا لا يمكن أن يستقل بطالب العلم بالتفقه منه، وإن كان هو الأصل الأصيل وما عداه يدور في فلكه، لكن السنة لا يمكن أن يستغنى عنها، لا يمكن أن يستغنى عنها. قال: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة في الأصل الطريقة، والمراد بها ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي القاضي، في كلام لأهل العلم، والتوسط فيه أنه صدوق، ومع ذلك توبع عليه فالحديث صحيح. حدثنا شريك عن الأعمش، والحديث مخرج في مسلم. يعني إذا كان الحديث في أحد الصحيحين هل نحتاج إلى أن نقول صحيح؟ لا نحتاج إلى أن نقول صحيح، إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما لا يحتاج لبيان درجته، هذا إذا إن لم يكن من المعلقات في البخاري فنحتاج إلى أن نبين درجته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. شريك مخرج له في الصحيح ومع ذلك يقول حديثه حسن، ما خرج له في الصحيح لم يستقل به وإنما توبع عليه، والشيخان ينتقيان من أحاديث المتكلم فيهم ما وفقوا عليه، وإلا في حديث شريك في الإسراء معروف في الصحيحين، ونص مسلم في صحيحه أنه زاد ونقص قدم وأخر، وأوهامه مبينة في زاد المعاد وفتح الباري لا سيما في حديث الإسراء. حدثنا شريك عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش إمام من أئمة المسلمين موصوف بالتدليس عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وفي الحديث الذي يليه يقول حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الحديث الأول عن أبي هريرة وعنه أبو صالح وعنه الأعمش، والذي يليه كذلك الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والراوي عن الأعمش في الطريق الأول شريك وفي الطريق الثاني جرير، وهذه متابعة من جرير لشريك، وهو بهذه المتابعة يرتقي إلى درجة الصحيح، وعرفنا أنه مخرج في مسلم فلا نحتاج إلى مثل هذا، لكن من باب بيان مثل هذه الأمور ليستفاد منها في غير الصحيحين. الحديث الأول مختصر ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه. في الثاني يقول ذروني ما تركتكم، اتركوني ما تركتكم، فلا تسألوا عن أشياء يعني ما تركها الله جل وعلا نسيان، وإنما تركها وسكت عنها رحمة بهم. ثم بعد ذلك بعض الناس ينبش ويسأل حتى يحرم المباح من أجله ويكون حينئذ من شر الناس. ذروني ما تركتكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. سألوا ولحوا في السؤال ثم بعد ذلك تركوا العمل فهلكوا. لو أن بني إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة عمدوا إلى أدنى بقرة أو أول بقرة وقفوا عليها فذبحوها برئوا من العهدة، وتكون حينئذ بأبخس الأثمان بقيمة معتادة، لكنهم سألوا ما هي ما لونها ما هي إن البقرة تشابه علينا، ثم بعد ذلك ضيق عليهم بسبب أسئلتهم، في النهاية فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأنه إذا حدد المطلوب قل من بين جنسه، لكن لم يحدد يكثر، أي شيء يكفي، فإذا حدد بأوصاف معينة فإنه حينئذ يقول يقل بين جنسه فترتفع قيمته، حتى قالوا إنهم اشتروها بملء مسكها يعني بملء جلدها ذهبا، ولو عمدوا إلى أدنى بقرة امتثالا ومبادرة بالامتثال، لكنهم قوم هذه عادتهم وهذا ما جبلوا عليه، قوم لا يمتثلون إلا بكل كلفة ومشقة. وفرق بين امتثالهم بعد هذه الأسئلة فذبحوها وما كادوا يفعلون، وبين من أمر بذبح ابنه فتله للجبين ما تردد، وهذه بقرة وهذا ابن ففرق بين امتثال وامتثال، ذروني اتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وهناك ما أمرتكم به فخذوه، وهنا مقيد بالاستطاعة، مقيد بالاستطاعة. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، الأوامر مقيدة بالاستطاعة والنواهي مجزوم بها. وقد جاء الخبر مقلوبا، إذا أمرتكم بأمر فخذوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوا منه ما استطعتم، لكن هذا قلب. والصواب أن الاستطاعة مقرونة بالأمر، أما النهي فلا يحتاج إلى استطاعة. الترك كل أحد يستطيعه، الترك كل أحد يستطيعه، لكن الفعل ما كل أحد يستطيعه، قد يكون في الشخص ما يعوق ويحول دون فعله. ولذا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وجاء في كتاب الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته، وجاء أيضا مقيد بالاستطاعة. فمن أهل العلم من يقول أن الآية المقيدة الناسخة للآية المطلقة اتقوا الله حق تقاته، ومنهم من يقول أنها مبينة وليست ناسخة. فحق التقوى هو المقدور عليه، فتتفق الآيتان، إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، يعني تعليق الأمر بالاستطاعة وإطلاق النهي وعدم تقييده بها يدل على أن المحظور لا ثنيا فيه، بل لا بد من تركه جزما، والمأمور فيه التقييد بالاستطاعة. فأخذ من هذا جمهور العلماء على أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، لأن الشيء الذي فيه ثنيا وفيه مرد إلى استطاعة الإنسان أمره أسهل مما جزم به من غير تقييد بالاستطاعة. فالنهي مجزوم به من غير ثنيا، والأمر مقرون بالاستطاعة، فملاحظ فيه التخفيف، ملاحظ فيه التيسير، بخلاف النواهي فإنها مجزوم بها. هذا ما يراه الأكثر أخذا من هذا الحديث، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى عكس، يقول ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. ويستند في ذلك إلى أن معصية آدم بفعل محظور ومعصية إبليس ترك مأمور، ولا شك أن معصية إبليس أعظم من معصية آدم. المأخذ معروف ولا غير معروف؟ واضح ولا مو واضح؟ والأول، الأول واضح من الحديث، يعني قول الأكثر حقيقة واضح من الحديث، لأن تعليق الشيء على الاستطاعة يدل على أن فيه شيء من التخفيف. يعني فرق بين من يقول لك اذهب فأتي بكذا، نعم، وبين من يقول لك إن كنت تقدر فأتني بكذا، كلها أوامر كلها أتي بكذا، لكن فرق بين يقول اذهب فأتني بكذا وبين من يقول لك إن كنت تقدر فأتني بكذا، في فرق ولا ما في فرق؟ فرق واضح. فعلى هذا فعل المحظور أشنع وأعظم من ترك المأمور، لأن ترك المأمور مقيد بالاستطاعة، وفعل المحظور ما فيه ثنيا، فاجتنبوه فانتهوا. وشيخ الإسلام يقرر العكس، وأن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، لأن ترك المأمور معصية إبليس، وفعل المحظور معصية آدم، ولا شك أن معصية إبليس أعظم من معصية آدم. هذا من حيث الإجمال، وإلا فالقول المتجه أنه لا يحكم في مثل هذا بحكم مضطرد، ما نقول ترك المأمور أعظم مطلقا ولا فعل المحظور أعظم مطلقا، بل ننظر يعني المسألة مفترضة في إيش؟ في فعل مأمور أو ترك محظور يتعارضان، إن ترك المحظور ترك معه المأمور، وإن فعل المحظور فعل معه المأمور، يعني عند التعارض لابد من الترجيح. وننظر في المتعارضين، ننظر في المتروك هل تركه جاء التشديد فيه من قبل الشرع، وننظر أيضا في هذا المحظور هل هو من العظائم والموبقات والكبائر أو أن أمره أخف، فننظر في بين كل أمرين بين المأمور والمحظور، وميزان كل واحد منهما في الشرع. يعني لو قدرنا نعلم جميعا أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد حيث ينادى بها، نعلم هذا ونقرره وهذا الذي نعتقده وندين الله به، لكن لو كان في طريقك إلى المسجد لأداء هذا الواجب منكر فيه نساء متبرجات أو شباب يلعبون في الطريق وتأمرهم ولا يأتمرون، أو فيه بغي على بابها ظالم لا بد من الوقوع عليها، هل الأمور الثلاثة متساوية؟ يعني هل نترك صلاة الجماعة في المسجد لأن في طريقنا شباب يلعبون ولا ونأمرهم ولا يأتمرون؟ نعم، هذا منكر بلا شك، ومشاهدة المنكر الأصل عدمه. هل نقول أنه والله بدل ما نشاهد هؤلاء نصلي بالبيت؟ نقول هذا المحظور لا يقاوم ذلك المأمور، بينما لو كان في طريقك إلى المسجد بغي لا بد أن تقع عليها عند بابها ظالم لا بد أن تقع عليها، نقول نعم صلي في بيتك، لأن هذا المحظور أعظم من ذلك المأمور. وهكذا فننظر في المتعارضين على حدة، ولا نصدر قاعدة مضطردة أو عامة. وهذا الحديث من جوامع الكلم ومن قواعد الشريعة، من جوامع الكلم ومن قواعد الشريعة، ففي جميع المأمورات يؤتى منها بما يستطاع، فإن استطاع الإنسان الإتيان بها على الوجه المشروع كاملا لزمه ذلك، وإن عجز عن بعضه سقط عنه ولزمه ما قدر عليه إذا كان بمفرده عبادة. شخص لا يستطيع القيام، لا يستطيع القيام، وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني لا يستطيع القيام صلي جالس، لكنه يستطيع القراءة. هل تسقط القراءة لسقوط القيام؟ يأتي منه ما استطاع، لابد من القراءة، فإذا لم يستطع شيئا يتركه، وإذا استطاع شيئا لزمه وتعين عليه، فيأتي منه بالمستطاع، لكن قد يكون المستطاع لا يقصد لذاته وإنما ثبوته تبعا لغيره، فإذا سقط المتبوع سقط التابع، كرأس الأصلع في الحج، النغمة هذه لا بد أن تغير، لا بد من تغييرها. أقول رأس الأصلع في الحج كيف يحلقه؟ قال بعضهم يمر الموسى على رأسه لأنه يستطيع إمرار الموسى، لكن إمرار الموسى ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لإزالة الشعر ولا شعر. شخص لا يستطيع القراءة ويستطيع تحريك لسانه وشفتيه، نقول حرك لسانك وشفتيك مثل الذي يقرأ وترك ما لا تستطيع، هذا التحريك إنما هو تابع للقراءة وليس مما يتعبد به على جهة الاستقلال فلا يؤتى به، بينما القراءة في الصلاة مطلوبة ويتعبد بها، فلا تسقط بسقوط ركنها الذي هو القيام. وهكذا، وكلام أهل العلم في شرح حديث طويل، فيه أيضا في شرح ابن رجب رحمه الله على 40 فوائد، وفي الشروح أيضا فوائد كثيرة متعلقة بهذا الحديث. في الحديث الثالث يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية واسمه نعم مدلس نعم، لكن الحديث مخرج في الصحيح، لو لم يكن الحديث مخرج في الصحيح لوقفنا عند تدليسه، مؤثر خارج الصحيحين مؤثر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية واسمه محمد بن خازم الضرير ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وفي بعض الروايات من أطاع أميري فقد أطاعني، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة الأمير الشرعي طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر بتنصيبه ومبايعته، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. من يطع الرسول فإيش؟ نعم فقد أطاع الله. من أطاعني فقد أطاع الله، وهذا أيضا منصوص عليه في القرآن، ومن عصاني فقد عصى الله، وهذا مفهوم من الجملة الأولى. فمنطوق الجملة الثانية مؤيد لمفهوم الجملة الأولى، مفهومها أن من لم يطع الرسول لم يطع الله، التي هي بمعنى من عصى الرسول وقد عصى الله. من أطاع أميري فقد أطاعني، فالطاعة للأمير لا شك أنها من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد جاء الأمر بطاعة ولاة الأمر في نصوص القرآن والسنة، وجاء أيضا التحذير من مخالفتهم والخروج عليهم، ولذا أورده أهل العلم في الجهاد، في الجهاد وفي الإمارة وفي غيرها من أبواب السنة. وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، فلا بد من طاعة أولي الأمر، ولا تنتظم الأمور ولا تستقيم الأحوال إلا بطاعة ولاة الأمور. من أطاعني فقد أطاع الله، الرجل يأتيه الأمر من أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هذا لا يوجد في كتاب الله، وهذا خبر أحد لا يلزم قبوله، فيتجد الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالأمر الصريح الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي من يأتي يقول هذا خبر أحد لا نعمل به، إنما نعمل بما جاء عن الله وما ثبت مما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. والخوارج يقولون بيننا وبينكم كتاب الله، فهل هؤلاء أطاعوا الله وقد عصوا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هؤلاء عصوا الله جل وعلا لأنهم عصوا رسوله عليه الصلاة والسلام. من أطاعني فقد أطاع الله، من عمل بسنتي ائتمر أوامري واجتنب النواهي فقد أطاع الله جل وعلا، ومن عصى وتمرد على الأوامر النبوية فقد عصى الله سبحانه وتعالى. بعد هذا يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وقال حدثنا زكريا بن عدي، حديث السابق من أطاعني فقد أطاع الله مخرج في الصحيح أيضا، بل في الصحيحين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر وابنه جعفر المعروف بالصادق عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه، وهذا من رواية أهل البيت عن الصحابة في مدح الصحابة، مما يدل على أن أهل البيت لا خلاف بينهم وبين الصحابة، أعني أهل البيت المتقدمون والباقر والصادق مخرج لهم في الصحاح، فهم عمدة عند أهل السنة، وأهل السنة أهل عدل وإنصاف. لما قدح الرافضة في الصحابة ما عمد أهل السنة إلى متبوعيهم ومقدميهم فطعنوا فيهم أبدا، من رووا عنهم لأنهم أهل إنصاف، ومتقدموهم أهل إنصاف أيضا، فهذا أبو جعفر، أبو جعفر الصادق محمد بن علي الباقر يمدح ابن عمر، يمدح ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد، يعني لم يتجاوزه، لم يزد عليه، ولم يقصر دونه، وحينئذ يكون منهجه الوسط الذي هو سمة هذا الدين، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقص، لأن دين الله بين الغالي والجافي، فلا غلو ولا جفاء من ابن عمر، وهو الصحابي المؤتسي المقتدي. وإذا كان هذا ابن عمر الذي يظن به من يقرأ في سيرته ويتبع أحواله قد يرميه بشيء من التشديد والزيادة، وأثر عنه شيء من ذلك، لكنه اجتهاد ولم يصب فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل كان يدخل الماء في عينيه حتى عمي، وكان يكفكف دابته لتقع مواطئ أقدامه على مواطئ أقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتتبع الآثار النبوية ويجلس فيها، والصحابة بما فيهم كبارهم ممن هو أفضل من عبد الله بن عمر لا يفعل مثل هذا، فدل على أن عمله مرجوح، لأن الذي يقرأ في سيرة ابن عمر قد يرميه بشيء من الشدة لما أثر عنه من شيء من ذلك، لكنه هو الصحابي المقتدي المؤتسل، حصل منه هفوات، حصل منه زلات، حصل تشديدات، لكن ليس هذا منهج وليس هذا ديدن رضي الله عنه. بشهادة الباقر كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعد، ما تعد حديث، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما الذي حصل؟ قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصبح. هذا بالصحيح، هذه مبادرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل مباشرة، كان لا ينم من الليل إلا قليلا. وفي حديث الوصية ما من مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه ما بات ابن عمر ولا ليلة يمتثل. فهو الصحابي المؤتسي المقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن أثر عنه من الأشياء اليسيرة لترى لاش ما أثر عنه من هذه الأمور، يعني ليس منهج ولا ديدا له، إنما أثر عنه بعض المسائل التي اجتهد فيها ولم يصف فيها رضي الله عنه وأرضاه، بل قوله مرجوح وهو على ذلك ما أجور لأنه مجتهد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.